هل الحصول على فائدة ومكسب على النقود المودعة في البنوك الإسلامية حلال أم حرام؟ إيش؟ هل الحصول على فائدة ومكسب على النقود المودعة في البنوك الإسلامية هل هذا حلال أم حرام؟ نرجو الإفادة. أخذ الفائدة في ودائع البنوك البنكية لا يجوز، هذا من الربا. يكون يودع في البنك أموالا بشرط يعطى 5% أو 10% أو أقل أو أكثر، هذا من الربا بإجماع المسلمين. إنما نازع في هذا بعض المتأخرين نزعا فاسدا لا وجه له، بل هو باطل. فمن قال بجواز ربا البنوك فقد قال قولا خطأ ضال، قولا خاطئا ضالا منكرا. المقصود أن الربا الموجود في البنوك محرم بلا شك، وقد دل على ذلك إجماع أهل العلم المعروفون، إجماع أهل العلم المعروفين رحمة الله عليهم. وكذلك ما استندوا إليه من الأدلة من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في تحريم الربا، وهذه العمل حلت محل الذهب والفضة، فيحرم فيها الربا ربا النسيئة وربا الفضل جميعا. ولا يجوز لأحد أن يقرض بنكا أو غير بنك بالفائدة، فإن هذه الودائع في حكم القروض، في حكم القروض تدفع للبنوك حتى تدفع لهم البنوك فوائد سنوية أو شهرية، هذا كله منكر.